الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستكمل ما بدأناه ووقفنا عند ما يتعلق من علامات الاسم في ألفية ابن مالك. نذكرنا بالبيت، تفضل. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. في اللقاء الماضي تحدثنا عن الجر وذكرنا أن الجر له ثلاث طرق. جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. وقد مثل صاحب الشرح ابن عقيل لهذه بقوله: مررت بسم الله مررت بغلام زيد الفاضل. مر فعل ماض، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، غلام اسم مجرور بالباء وعلام جره الكسرة، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، والفاضل نعت، إما أن يكون نعتا لغلام وإما أن يكون نعتا لزيد، وعلى كل الأحوال فهو مجرور لأنه تابع لمجرور. يعني لو كان نعتا أو صفة لغلام فهو تابع لمجرور بالحرف، وإذا كان نعتا أو صفة لزيد فإنه تابع لمجرور بالإضافة. فهذه جمعت، هذا المثال جمع أنواع الخفض أو الجر الثلاثة: بالحرف، بالإضافة، بالتبعية. وهذه هي العلامة الأولى من علامات الاسم. العلامة الثانية التنوين، وذكرت أن التنوين له عدة أقسام: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، نعم، المقابلة، وهذه الأربعة هي التي تخص الاسم. تنوين التمكين يلحق الأسماء المعربة، تنوين التنكير يلحق الأسماء المبنية، تنوين العوض هو الذي يكون عوضا عن حرف أو كلمة أو جملة أو أكثر كما ذكرنا في اللقاء الماضي. فعوض عن حرف مثل تنوين جوار وغواش وقاض، والعوض عن الكلمة الذي يلحق كل وبعض، والعوض عن الجملة كما في قوله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ ماذا؟ يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وهكذا في كثير من آيات القرآن يلحق التنوين إذ بهذه الصورة للدلالة على أن هناك محذوفا، وهذا التنوين يكون عوضا عن هذا المحذوف. تنوين المقابلة هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم ليقابل النون في جمع المذكر السالم، وهذه النون بدورها دليل على التنوين الذي يكون في المفرد، في المفرد المذكر. طيب لماذا لم نقل بأن هذا التنوين الذي في جمع المذكر السالم يقابل التنوين في المفرد؟ واضح؟ يعني نون جمع المذكر السالم دليل على تنوين المفرد غالبا، فلماذا لم نقل بأن تنوين جمع المؤنث السالم دليل على تنوين المفرد كذلك؟ لماذا؟ ذكرت في اللقاء الماضي، نعم، وأعيد السؤال مرة أخرى، يعني لماذا نقول بأن تنوين المقابلة يلحق جمع المؤنث السالم ليقابل النون التي في جمع المذكر السالم، وهذه النون التي في جمع المذكر السالم دليل على أن المفرد منون غالبا؟ واضح؟ طيب لماذا ندور هذا الدوران؟ لماذا لا نقول مثلا بأن هذا التنوين الذي في جمع المؤنث السالم يقابل التنوين الذي في المفرد في جمع المؤنث السالم؟ تنوين المفرد تنوين تمكين. طيب يعني هذا ليس الجواب الدقيق، يعني لأن المفرد المؤنث إذا كان علما لا ينون، ممنوع من الصرف، وهذا أشرت إليه في اللقاء الماضي، واضح؟ وبالتالي قلنا بأن هذا التنوين يقابل النون التي في جمع المذكر السالم لما كان المفرد غالبا لا ينون. طيب هذه هي أنواع التنوين الخاصة بالاسم، لأن هناك نوعين آخرين ذكرت أنهما لا يختصان بالاسم. الأول الترنم، والآخر الغالي، وكلاهما يختص بالشعر، إلا أن تنوين الترنم يلحق القوافي المطلقة، يعني آخرها حرف علة لأنه يطلق معه النفس، والغالي يلحق القوافي المقيدة يعني هي في الأصل ساكنة. فمثال تنوين الترنم هذا البيت الذي ذكرته في اللقاء الماضي: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب. فهذا ما كان ينبغي أن يكون عليه البيت، لكن البيت لم يأتي هكذا، إنما جاء البيت: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. فسموا هذا تنوينا لأن التنوين نون ساكنة، واضح؟ ولاحظ أنه في كلمة العتاب اسم، لكن أصاب فعل. ومنه أيضا ما جاء في قول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. وفي رواية: تاب الترحل وكأن قد. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحابنا وكأن قدي، هكذا كان ينبغي أن يكون البيت، واضح؟ لكنه روي وكأن قد أو وكأن قد، واضح؟ فوكأن قد، قد اسم أو فعل أو حرف؟ حرف، قد حرف، واضح؟ فهذا التنوين يلحق الأسماء والأفعال والحروف. وكذلك تنوين الغالي، تنوين الغالي مثل له المصنف ببيت من الشعر لروبة بن العجاج يقول فيه واصفا خبرته في معرفة طرق الصحراء، يقول: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، مشتبه الأعلام لماع الخفقن. إنجليزي. يعني يقول: وأحيانا أسلك بعض الطرق التي لا تتبين من شدة ضبابها وظلمة الطريق فيها، وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، ولا يتجد من يدلك على الطريق في هذه الطرق والدروب الصحراوية. فهذا هو محل الشاهد. لكن هناك بيت بعده يقول: مشتبه الأعلام، يعني الجبال التي في هذا الطريق تتشابه، فحتى لا تستطيع أن تجد جبلا مميزا تعرف أن هذا هو المكان الذي سرت فيه أو أن هذا المكان علامته كذا، لا، مشتبه الأعلام لماع الخفقن. الخفقن السراب، في الصحراء في وسط النهار تنظر إلى قلب الصحراء فيشتبه عليك أن هناك ماء أمامك، وليس كذلك. لماع الخفقن، وكأنه يخفق في الصحراء. فأصل البيت في، يعني لو قيل بالصورة الصحيحة في نظرنا لقال: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، مشتبه الأعلام لماع الخفق، لكنه ألحق به هذا التنوين على ما ذكرنا وهو التنوين الغالي. وذكرت له بيتا في اللقاء الماضي وهو: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. كأن هذا البيت يثير شجونا عند الشيخ محمد، يعني يقول هذا البيت الغالي. فالتنوين كما رأيتم أنواع، وهذه هي الأنواع التي تختص بالاسم. وغالبا ما أريد هذا الإشكال حينما أتحدث عن التنوين، وهو كيف يكون التنوين علامة من علامات الاسم، ونحن رأيناه في قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، هكذا رسمت في المصحف. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة العلق: لنسفعا بالناصية. ونتساءل لماذا رسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الأفعال بالتنوين على هذا النحو، مع أن التنوين من خصائص الاسم ومن علامات الاسم. والجواب بأن هذا ليس تنوينا، إنما هذه نون تأكيد خفيفة. طيب لماذا رسمت نون التنوين، نون التأكيد عفوا الخفيفة، لماذا رسمت تنوينا؟ للمغايرة بين الخفيفة والثقيلة، لأنه لا يوجد في القرآن فيما أعلم نون تأكيد خفيفة إلا في هذين الموضعين، فحتى لا تشتبه بنون التأكيد الثقيلة رسموها على هذا النحو. ثم إن هناك علاقة بين التنوين والنون الساكنة، نون التأكيد الخفيفة ساكنة، فهناك علاقة بين التنوين والنون الساكنة، كلاهما نون ساكنة. الأمر الثالث أن التنوين بالفتح إذا أردنا أن نقف عليه، نقف عليه بماذا؟ نقف عليه بالألف. ونون التأكيد الخفيفة إذا وقفنا عليها نقف عليها بالألف، وهذا نبه عليه ابن مالك في الألفية. نون التأكيد الخفيفة إذا وقفت عليها تقف عليها بالألف. ولذلك أنتم تعلمون أنهم في القراءات يختبرون الطلاب الذين يجازون في القراءات بمثل هذا، فيقول له: كيف تقف على لنسفعن بالنصية. قف على هذه الكلمة الأولى، واضح؟ فقد يشتبه على بعض الطلاب إذا لم يكن قد تلقى يعني أنه يقف عليها لنسفعن، وهذا خطأ، واضح؟ إنما يقف عليها لنسفع، ولذلك يكون بذلك قد واثق رسم المصحف. أدركنا الآن لماذا رسمه الصحابة على هذا النحو. طيب، العلامة الثالثة التي ذكرها ابن مالك في الألفية النداء. هل تجتمع الألف واللام مع التنوين؟ الجواب، في الأصل التنوين الذي هو من علامات الأسماء لا، ولذلك ذكرنا أن الترنم والغالي ليس من هذا التنوين الذي نقصده، واضح؟ لأن تنوين الترنم جاء فيما فيه ألف ولام، وكذلك تنوين الغالي جاء فيما فيه ألف ولام. ومن قواعد العربية، من قواعد النحو، أن التنوين لا يجتمع مع الألف واللام، ولا يجتمع مع الإضافة. التنوين لا يجتمع مع الألف واللام، ولا يجتمع مع الإضافة. نعم. نعم. لا، خطأ. لا خطأ. يعني الذي يتأمل يجد أن هذه البرامج التي الأفلام الكرتون ونحو ذلك، مع أنهم يحرصون على اللغة العربية وإيصال اللغة العربية للأولاد، لكن للأسف فيها أخطاء في استعمال الألفاظ والمصطلحات، فيها أخطاء إعرابية، فيها أخطاء في نطق همزة الوصل، أحيانا ينطقونها همزة قطع. طيب، يعني لم يعد الأمر كما كان قبل ذلك، لم تعد الدقة موجودة، كل شيء افتقد الدقة الآن. نعم، حتى إن المذيعين في وسائل الإعلام عدوا عن هذا كله ولجأوا إلى العاميات وتركوا الفصحى إلا ما رحم الله. طيب، العلامة الثالثة التي ذكرها ابن مالك وتوقفنا عندها في اللقاء الماضي، وهي النداء. الأصل أنك لا تنادي إلا اسما، فأقول مثلا: يا أحمد، لماذا تأخرت؟ مثلا، فالأصل أن أداة النداء تدخل على ماذا؟ تدخل على الاسم، ولذلك كانت علامة من علامات الاسم. وأيضا غالبا ما أريد هذا الإشكال حتى لا يلتبس على الإخوة إذا رأوه، أننا نقرأ في القرآن: قال يا ليت قومي يعلمون، قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وليت باتفاق حرف وليست اسما، فكيف دخلت أداة النداء على الحرف؟ وأيضا في سورة النمل قراءتنا: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وهناك قراءة: ألا يسجدوا. ألا يسجدوا، وإنما رسمتها هكذا لبيان المقصود، والرسم العثماني يسمح لهذه القراءة، والرسم العثماني يسمح لهذه القراءة، لأنكم تعلمون أنه في مواطن كثيرة نكتب الكلمة إملاء بالألف، وفي الرسم العثماني تضع ألف صغيرة. نعم، فكيف يكون النداء علامة خاصة بالاسم وقد دخل على الحرف هنا وعلى الفعل هنا؟ والجواب بأن القاعدة مضطردة، وإنما هذه المواطن تؤول. فمثلا: قال يا ليت قومي يعلمون، يعني يا سامعية من الملائكة أو غيرهم، ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت معهم، يا رفقائي ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وكذلك يقال في ألا يسجدوا، ألا يا هؤلاء اسجدوا للذي يخرج الخبأ. فهذا بالنسبة للعلامة الثالثة وهي النداء. تفيد التنبيه إذا دخلت على غير اسم، هي لم تدخل على غير الاسم، هي دخلت على اسم لكنه مقدر، واضح. وأداة النداء تفيد التنبيه على كل الأحوال. العلامة الرابعة دخول الألف واللام، والتي عبر عنها ابن مالك بأل، وقد رأوا أن هذا من مصطلحات البصريين، وكما ذكرت في اللقاء الماضي أنهم صنفوا صاحب الأجرمية كوفيا بناء على أنه استعمل الألف واللام بدلا من أل، واستعمال أل استعمال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى. والألف واللام من خصائص الاسم لأنها تأتي لتعريف النكرة، فتقول البيت المسجد وهكذا. وكما ذكرنا في العلامات الماضية نذكر هنا فقد ورد بيت من الشعر يقول فيه الشاعر: ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته، فترضى هنا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو كما يشاع مبني للمجهول، وإن كانت هذه التسمية غير دقيقة. فكيف دخلت الألف واللام على الفعل هنا؟ والجواب بأن هذه ليست الألف واللام التي نعنيها، هذه الألف واللام من الموصولات العامة، من الموصولات العامة يعني تستعمل مكان الذي والتي والذين بحسب السياق، وهي هنا تدل على الذي، كأنه قال: ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. ولذلك أحيانا تجتمع أل الموصولة مع أل التعريفية في كلمة واحدة، يعني الكلمة تحتمل أن تكون أل هنا موصولة وتحتمل أن تكون أل هنا تعريفية، وذلك إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول. إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول، يعني مثلا إذا قلت حضر الشارح واضح، فالشارح هنا اسم فاعل، يصح أن تقول بعدها حضر الشارح نحوا، ويكون نحوا مفعول به لاسم الفاعل واضح، وتصبح هذه الجملة صلة لأل، صلة الموصول، لأن أل هنا ستكون موصولة، ويصح أن تكون أل تعريفية. وهذا كذلك في اسم المفعول. إذن أل التي نقصدها علامة من علامات الاسم هي التي تكون للتعريف، وهي على أنواع سنذكرها إن شاء الله عز وجل في أنواع المعارف حينما يتحدث ابن مالك عن النكرة والمعرفة. آخر علامة ذكرها من علامات الاسم الإسناد. ما معنى الإسناد؟ حينما أقول مثلا محمود مجتهد، حضر محمود مبكرا، إذا أنا سألت بصورة سهلة ويسيرة من موضوع الكلام في هاتين الجملتين؟ محمود. أنا أردت في الجملتين أن أتحدث عن محمود، واضح؟ في الجملة الأولى قلت محمود مجتهد، فأنا أخبرت عنه بالاجتهاد، وفي الجملة الثانية قلت حضر محمود مبكرا، فأنا أخبرت عن حضوره في هذا الوقت المبكر، واضح؟ فكوني أخبرت عنه هذا الذي نسميه الإسناد. معنى الإسناد أنني أسندت إليه حكما، أسندت إليه خبرا، فهذا هو معنى الإسناد. لأنك لا تسند إلى فعل ولا تسند إلى حرف، إنما يكون الإسناد للاسم، واضح؟ ومصطلح الإسناد من المصطلحات البلاغية، وهو أكثر استعمالا منه في النحو، يستعمل في البلاغة أكثر من النحو. فمثلا نعم، أنا سأبين لك الآن. هنا محمود نسميه مسند إليه، لأننا أسندنا إليه أسندنا إليه حكم الاجتهاد، مسند إليه. ومجتهد نسميه مسند، لأنه الحكم الذي أسند، واضح؟ هنا حضر محمود مبكرا، الحكم الذي نريد أن نسنده هو الحضور، فهذا مسند، ومحمود هنا مسند إليه، واضح؟ فالعبرة ليست بتقديم وتأخير، إنما العبرة بالمعنى، ما الحكم الذي تريد أن تسنده وإلى من ستسنده، واضح؟ فهذا بالنسبة لآخر علامة ذكرها ابن مالك. هل هناك كلمات يمكن نستدل عليها بالإسناد فقط؟ نعم، كثير من الأسماء كذا، لكن على كل الأحوال الذي أردت أن أبينه في بعدما ذكرنا هذه العلامات، أنه ليس شرطا أن تقبل الكلمة عدة علامات لتكون اسما، يكفي أن تقبل علامة واحدة من علامات الاسم لنحكم عليها بالاسمية. فأسماء الإشارة مثلا هذا وهذه، هذا لا تقبل التنوين ولا تقبل الألف واللام، ومع ذلك هي تقبل علامات أخرى، تقبل الجر، تقبل الإسناد، تقبل النداء. فالشاهد أنه بمجرد أن تقبل الكلمة علامة واحدة من علامات الاسم فهي اسم، واضح؟ وتاء الفاعل لا تقبل في علامات الاسم إلا الإسناد. طيب، نعم، تاء الفاعل تدل على الإسناد. طيب، لكن جميل أنك ذكرت ذلك، لأن صاحب قطر الندى هو الذي ذكر هذه المسألة، والعبارة المذكورة في الشرح مهمة، لأنه ذكر أن الضمير لا يقبل إلا الإسناد، فأوهمت هذه العبارة أن هذا يتعلق بعموم الضمير، لا، هو يتحدث عن تاء الفاعل تحديدا، وإلا فالضمائر مثلا هو يصح أن تسند إليه حرف الجر فتقول إليه، فالهاء هنا تدل على هو، واضح؟ ويا هو، وهكذا، هو مجتهد يصبح أيضا إسناد. طيب، المسند تقصد؟ الإسناد إحنا نوع علامة من علامات الاسم. نعم، المفروض المسند إليه وليس الإسناد ككل، لأن الإسناد فيه من السند المسند إليه، فالسند ممكن يكون فعل أو اسم، المسند تقصد المسند ممكن أن يكون فعلا وممكن يكون اسما. الذي يعنينا هو كلمة الإسناد هنا بمعنى الإخبار عنه. كلمة الإسناد هنا بمعنى الإخبار عنه وهو المسند إليه فقط. نعم. من طرائف أبيات الألفية أنك إذا قرأت بعضها أحيانا من الخلف إلى الأمام تصل المنشود، فكأنه قال حصل تمييز للاسم بهذه العلامات التي ذكرتها في هذا البيت. يعني البيت بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، اعكس حصل تمييز للاسم بالإسناد والنداء والجر والتنوين إلى آخره. نعم واضح. طيب نذكر علامات الفعل. بتا فعلت وأتت ويفعلي. نعم. ونون أقبلن فعل ينجلي. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. فذكر للفعل أربع علامات. العلامة الأولى تاء الفاعل، وتاء الفاعل لا تلحق إلا الأفعال يقينا، وتاء الفاعل تأتي مضمومة للمتكلم، لأن كثيرا من الناس يظن أن تاء الفاعل لا تكون إلا على هذا النحو. تاء الفاعل تأتي مضمومة للمتكلم مفتوحة للمخاطب، ولذلك هو قرأ البيت بتا فعلتا، فهذه التاء للمخاطب، وتأتي مكسورة للمخاطبة. واضح؟ فلو قلت فعلتي هذه التاء بدون إشباع طبعا، يعني فعلتي هذه التاء تكون للمخاطبة. واضح؟ فهذه هي العلامة الأولى وهي تاء الفاعل. وتأمل أن هذه التاء حرف واحد ومع ذلك تعرب إعرابا كاملا لأنها ضمير، فهي تعرب فاعلا، ضمير مبني على الضم أو على الفتح أو على الكسر في محل رفع فاعل. طيب فهذه العلامة الأولى تاء الفاعل. العلامة الثانية تاء التأنيث. ومثل لها بقوله أتت. سأكتب المثال الأول مرة أخرى. فعلت أتت. لنفرق سريعا بين تاء الفاعل وتاء التأنيث. كيف أعرف التاءين؟ كيف أعرف كل تاء من الأخرى؟ تاء الفاعل ضمير، تاء التأنيث علامة حرف يعني، تاء الفاعل متحركة، تاء التأنيث ساكنة، تاء الفاعل كلمة، تاء التأنيث حرف وليس بكلمة. ما قبل تاء الفاعل يكون ساكنا. طيب وما قبل تاء التأنيث يكون مفتوحا. إذن هذه الفروق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث. تاء التأنيث التي تلحق الأفعال ما قبلها يعني ما قبل تاء الفاعل، ما قبلها يعني ما قبل تاء التأنيث. واضح؟ تاء التأنيث التي تلحق الأفعال هي الساكنة، ولكن انتبه لأن هناك تاء تأنيث في الأسماء. فلذلك لا بد أن يقال هنا الساكنة للتنبيه على هذا المعنى، لأن تاء التأنيث التي تلحق الأسماء متحركة، تقول مثلا جاءت فاطمة ذهبت إلى المدرسة وقرأت كتب المكتبة وهكذا. وتكون أصلية في الكلمة. ما الذي تكون أصلية؟ التاء الملحقة بالاسم المؤنث. كيف تكون أصلية؟ هي علامة على التأنيث. يعني الآن حينما أقول مدرس مؤنثه مدرسة، فجيء بهذه التاء لعلامة التأنيث، لدلالة على التأنيث، فهي ليست من الكلمة. واضح؟ تاء التأنيث التي تلحق الأفعال مفتوحة، التي تلحق الفعل الماضي مفتوحة، تاء التأنيث التي تلحق الاسم مربوطة. واضح؟ نعم، قرأت كتب المكتبة. المكتبة، المكتبة، نعم. نعم، مربوطة المكتبة هكذا. واضح؟ نعم. وهذه التاء التأنيث التي نتحدث عنها هي التي تلحق الفعل الماضي، لأن هناك تاء تلحق المضارع وإن كانت لا تختص بالتأنيث، إلا أنها لا تكون في آخره وإنما تكون في أوله. فتقول مثلا فاطمة تكتب واجباتها، تكتب، فالتاء هذه التي في أول مضارع تاء تأنيث أو تدل على التأنيث، لكنها ليست خاصة بالتأنيث لأنها تأتي للمخاطب، أنت تكتب. واضح؟ وفرق بينها وبين التي تلحق الماضي، الماضي تكون في آخره وتكون ساكنة، والتي في المضارع تكون في أوله. طيب، هل تلحق تاء التأنيث الحروف أم لا؟ الجواب نعم، تأتي تاء التأنيث ملحقة بالحرف، لكنها تكون متحركة، لكنها تكون متحركة، تكون مفتوحة كالتي تلحق الأفعال، لكن التي تلحق الفعل الماضي ساكنة، والتي تلحق الحروف تكون متحركة. مثلا هي ثلاثة أحرف ورد فيها التاء، ثلاثة أحرف ورد فيها التاء، لا، رب، ثم. وانتبهوا يا إخواني، لأن هناك خطأ شائعا ينتشر حتى بين طلاب العلم وبعض المحسوبين على العلماء ممن ليسوا متخصصين في اللغة العربية، فيقولون وثمة أمر نحب أن ننبه عليه. إلحاق التاء بثمة ليس صحيحا، إلحاق التاء بثمة ليس صحيحا، لأنها تلحق ثم ليس ثمة. واضح؟ الشاعر يقول ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فلحقت التاء ثم. ولحوق التاء للا مشهور جدا في القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تاء حين منص. ولا تاء هنا هي أخت لا التي تعمل عمل ليس. وكذلك رب يقال ربتة، ولها شواهد، من أراد أن يرجعها في الشرح فليرجعها. لكن على كل الأحوال هذه الأحرف التي تلحقها التاء، وكما لاحظت أن هناك فرقا بين هذه التي تلحق الحرف وبين التي نعنيها كعلامة من علامات الفعل، فإن علامة الفعل تكون تاء ساكنة، تكون تاء ساكنة وهذه متحركة. ثم بمعنى هنا أو هناك. لا لا، هي من الألفاظ الموحدة. نعم، هل أنا إذا قلت هنا مثلا أقول للمؤنثة هنت أو هنت؟ لا. نعم، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الجنة قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم. طيب، نعم نعم، يتحدث عن أنه ورد في القرآن قال نسوة، وهذا كما أشرت قبل ذلك يسمى بالحمل على المعنى. إذا لم يكن الفاعل مؤنثا حقيقيا، إذا لم يكن الفاعل مؤنثا حقيقيا فإنه لا يجب، إذا لم يكن الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا حتى يكون الكلام كاملا، إذا لم يكن الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل فإنه لا يجب التأنيث، سواء كان مؤنثا مجازيا، سواء كان جمع تكسير، سواء فصل بينه وبين الفعل بفاصل، في كل هذه الأحوال لا يجب تأنيث الفعل. ورد في القرآن قالت الأعراب، مع أن الأعراب جمع أعرابي وهو مذكر، وورد في القرآن وقال نسوة، مع أن نسوة جمع يراد به امرأة وإن كان لا مفرد له من لفظه، فكيف ذلك؟ الجواب بأن هذا يعرف بالحمل على المعنى، وتقدير الأول قالت جماعة الأعراب أو طائفة الأعراب، وهنا قال ملأ النسوة، واضح؟ طيب لماذا يعني هذا التقدير، لماذا لم يقل قال الأعراب وقالت نسوة؟ الجواب أولا الله أعلم بمراده، ثانيا تأمل هذا المعنى، حينما يقال قال ملأ النسوة، حينما يقال هذا التقدير لتعلم أنه ليس أي نسوة، اللي عندهن فراغ هم طائفة الطبقة العليا، والطبقة العليا اللصيقة بالحاكم يعبر عنها في القرآن بالملأ، الوجهاء الذين يملؤون العين وجاهة وأبهة، وهنا قالت الأعراب، قالت طائفة الأعراب للتنبيه على جنس هذه الطائفة، أنه بسبب بعدهم عن أماكن العلم والوحي يحدث لهم مثل هذا الكلام. فهذا بالنسبة للعلامة، علامة التأنيث وهي التاء. إن شاء الله بقي لنا أن نتحدث عن ياء المخاطبة ونون التأكيد، إن شاء الله يكون في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.